أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله خير الأسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. سبحان الله القدير الأول الأزلي الذي لا يتحول ولا تغيره الدهور والأعصار ولا يفنيه حدثان الليل والنهار. هو الذي أنشأ الوجود من العدم وقدر ما كان قبل أن يكون في اللوح والقلم. سيدي يا رسول الله، يا سيد العقلاء، يا خير الورى، يا من أتيت إلى الحياة مبشرا وبعثت فينا بالقرآن هاديا، والذي بعثك بالحق لهو نور لمن أراد الهدى. أيها الإخوة المؤمنون، عود كريم إلى آيات الله البينات يتلو علينا قارئ جمهورية مصر العربية ومحافظة الغربية والقارئ والمقيم بمسهلة مركز السنطة فضيلة القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي، فليتفضل مشكورا. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء إذا نسيت أذكر ربك إذا نسيت وقل Thank you. ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا بسم

وَإِنَّ بئس الشراب بئس الشراب بئس الشراب تهم الأنهار يحلون يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب. نعم واضرب لهم مثلا وفجرنا خلالهما نهارا والله ضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال له صاحبه وهو كفرت بالذي خلقك من خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه الله صدق الله العظيم. صدقت إليه فيما قلت وزاد فيما أحكم وقلت قولك الحق وأنت أصدق القائلين. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. فيا أيها القارئ به متمسكا مجلا له في كل حال مدجلا هنيئا مليئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى. فما ظنكم بالنجل عند جزائه أولئك أهل الله والصفوة الملا أولو البر والصبر والإحسان والتقى أولاهم به جاء القرآن مفصلا. وهكذا إخوتنا إخوتنا الإيمان والإسلام عشنا وإياكم في رحاب القرآن الكريم تلاه علينا قارئ جمهورية مصر العربية والقارئ بالإذاعات العربية والعالم الإسلامي والمقيم بمسهلة مركز السلطة بمحافظة الغربية فضيلة القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي. نقلناها لكم على أحدث مكبرات الصوت والإنارة الحديثة تحت إدارة أولاد الحاج محمود حمزة بمسهلة بالاشتراك مع مخازن الفراشة الكبرى تحت إدارة أولاد الحاج عبد الظاهر المحلاوي بدرة كبيرة. حضرات سادة المعزين سعيكم مشكور جميعا.